فيطلب الإخلاص في المأمورات وفي المنهيات، يطلب الإخلاص بأن يفعل المأمورات ابتغاء وجه الله ويترك المنهيات ابتغاء وجه الله. اللهم المستعان. إلى هنا.